النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. رابط وصابر يا همام، اقرأ على الدنيا السلام، هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام. رابط وصابر يا همام، اقرأ على الدنيا السلام، هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد 7 صفر لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: قنص 4 من شرطة حماية المنشآت النفطية وشرطة حرس الحدود المرتدين في ديالى، اغتيال 2 من البكك المرتدين في الرقة، ومقتل وإصابة عدد من الجيش النصيري المرتد في بادية الميادين. البداية من ولاية العراق. من ديالى: قنص 4 من شرطة حماية المنشآت النفطية وشرطة حرس الحدود المرتدين في ديالى، بفضل الله تعالى استهدفت مفارز القنص لجنود الخلافة ثكنة لشرطة حماية المنشآت النفطية المرتدة في منطقة مندلي شرقي بلد روز يوم 4 من صفر، ما أدى لهلاك 2 وإصابة آخر. كما استهدفت المفارز ثكنة لشرطة حرس الحدود المرتدة شمال خانقين أول أمس، ما أدى لهلاك 2، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية الشام، اغتيال 2 من البكك المرتدين في الرقة، ومقتل وإصابة عدد من الجيش النصيري المرتد في بادية الميادين. من الرقة، بتوفيق الله تعالى تمكن جنود الخلافة أول أمس من استهداف 2 من البكك المرتدين بالقرب من قرية التروازية بمسدس كاتم، ما أدى لهلاكهما، ولله الحمد. وفي الخير، بفضل الله تعالى استهدف جنود الخلافة آلية رباعية الدفع للجيش النصيري المرتد في بادية الميادين أول أمس بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية سيناء، بتوفيق الله تعالى تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على عربة همر للجيش المصري المرتد بالقرب من حاجز أبو طويلة شرق مدينة الشيخ زويد أول أمس، ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية خراسان، بتوفيق الله تعالى فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للأمن الأفغاني المرتد بقرية بهسود بول في جلال أباد قبل أمس الأول، ما أدى لإعطابها، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: قنص 4 من شرطة حماية منشآت النفطية وشرطة حرس الحدود المرتدين في ديالى، اغتيال 2 من البكك المرتدين في الرقة، ومقتل وإصابة عدد من الجيش النصيري المرتد في بادية الميادين. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل الرايات سودا قد علت فوق الركام، شمخت بختم محمد، طوبى لكم دار السلام، طوبى لكم دار السلام. نسمو براية أحمد، نعلو بها فوق الغمام، متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمام. نسمو براية أحمد، نعلو بها فوق الغمام، متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمام. نسمو براية أحمد، نعلو بها فوق الغمام، متوحدين نرص أجناد الهدى نحو الأمام.